السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا اشتمل على أربع خصال كلها مذمومة، لأنها من أفعال الجاهلية التي مبنية أفعالها على جهل وضلال ومخالفة لتعاليم الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأن هذه الخصال التي هي من أفعال الجاهلية المذمومة لا تزال باقية عند بعض الناس إلى آخر الدهر، وليس من اللازم أن تكون كلها تجتمع بالإنسان، ولكن بعض الناس يكون عنده خصلة منها والبعض الآخر الخصلة الأخرى وهكذا. المهم أن هذه الخصال لا بد أن تكون لها آثار وبقايا عند بعض الناس، والمقصود من هذا الإخبار هو التحذير منها، فليس مجرد خبر بأن هذه الأفعال الذميمة ستكون موجودة فقط. المقصود من هذا أن بعض الناس مصر عليها ويعملها، وهذا الحديث المقصود منه التحذير من هذه الخصال الأربع كما حذر من أفعال الجاهلية كلها. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: أولها الطعن بالأنساب، الطعن بالأنساب أول ولا الفخر؟ الفخر بالأحساب. الفخر، نعم. الفخر بالأحساب هو التفاخر والتباهي بما للآباء من مناقب، مراكز، من مآثر. تجد بعض الناس يفتخر على الآخرين بما لأبيه من صفات أو مناقب أو مراكز بارزة، وهذا الافتخار حيث أنه يدل على الكبرياء واحتقار الآخرين فإنه من أفعال الجاهلية، لأن الله عز وجل قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس لعربي فضل على أعجمي، ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمراكز الوظيفية أو التجارية أو الأحساب ما الإنسان من سمعة عند قومه من كرم أو غيره، هذه لا تقدم ولا تؤخر. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما نفع أبا جهل ولا أبا لهب ولا غيرهم من المشركين الذين ماتوا على الكفر كونهم من قريش ومن أصل العرب ومن ولهم أحساب وأنساب عالية، لكن لما كفروا بالله صاروا حطبا لجهنم، ما نفعتهم أحسابهم ولا أنسابهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما ضر بلالا وهو حبشي ولا سلمان وهو فارسي ولا صهيب وهو رومي لما آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وجاءوا بما وجب عليهم من الإيمان بالله ورسله وقاموا بحق الله عليهم، فإن الله عز وجل رفع شأنهم ولم يضرهم كونهم ليسوا عرب وليس لهم أحساب وأنساب يذكرون بها. فإن الإسلام يرفع أقواما ويحط آخرين، فالفخر بالأحساب كانت من أفعال الجاهلية. نعم، كانوا إذا انتهوا من الحج وقفوا يتباهون ويتفاخرون بأحسابهم وأنسابهم، ولذلك قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانوا إذا انتهوا من الحج وقفوا يتباهون ويتفاخرون بما لآبائهم من الأحساب والأنساب والمآثر من كرم وغيره. قد تكون صفات حميدة طيبة، ولكن إذا لم يتقى بها وجه الله فإنها لا تنفع صاحبها. وإذا حملت الإنسان على الكبرياء والغطرة والتعاظم واحتقار الآخرين فإنها تكون وبالا على أصحابها. فلما علمنا أن هذا العمل وهو فخر بالأحساب من أفعال الجاهلية لما يشتمل عليه من الكبر واحتقار الآخرين، وجب علينا أن نتجنبه وأن نتواضع. وقوله الطعن بالأنساب، الطعن بالنسب هو أن الإنسان ينكر نسب الرجل ينسبه إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته، وهو يعرف أباه أو يعرف قبيلته، ولكن لما حصل بينه وبينه لما حصل بينهما من الخلاف أو خصومة أو بغضة أو غير ذلك ذهب يطعن بنسبه وينسبه إلى غير أهله، وذلك فيه قذف لأمه وإنكارا للنسب الصحيح، وهذا مما يثير المشاكل والبغضة والحقد، وربما حصل فيه سفك دماء. فلما كان ذلك من أفعال الجاهلية وينبني عليه شرور لا خير فيها، حذر منها الإسلام ونهى عنها. ولذلك في هذا الحديث ذكرها عليه الصلاة والسلام من باب التحذير منها. وإذا علمت أنها من أفعال الجاهلية فعليك أن تتجنبها. فالإنسان إنما ينسب لأبيه إذا علم، أو إلى قبيلته إذا علمت. ادعوهم لآبائهم، هو أقصد عند الله. فالواجب علينا أن نحفظ ألسنتنا وأن نصون أعراض المسلمين ولا نعتدي، لأن هذا مما يثير البغضة والحقد والفرقة بين المسلمين. ولا شك أن الإنسان إذا نسبك إلى غير أبيك أو إلى غير قبيلتك فلن ترضى عنه وستثور ثائرتك وستفعل كل ما في وسعك من الانتقام. والإسلام يدعو إلى الصلح والوفاق والاتفاق وعدم الفرقة. الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. وجاء في الحديث الآخر اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن بالنسب والنياحة على الميت، لأنها من خصال الكفر. وإن كان كفرا أصغر لكنه كبيرة من كبائر الذنوب ومن جنايات اللسان على الإنسان. والاستسقاء بالنجوم هذا هو الثالث، أو هذه الخصلة الثالثة من هذا الحديث الذي يبين فيه عليه الصلاة والسلام شيئا من خصال الجاهلية المذمومة، وهو أنهم ينسبون المطر إلى النجوم ويعتقدون أنها سببا في نزوله أو أنها دليل على نزوله. فإذا سقوا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، أو صدق نوء كذا وكذا، يعني النجم الفلاني طلع الليلة فنزل المطر، أو طلع الليلة فسينزل مطر. وقد ينزل مطر بإذن الله امتحانا وابتلاء لمن يصدق إيمانه فينسب النعمة والمطر إلى الله، أو أنه يكفر بهذه النعمة وينسبها إلى غير الله، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فنسبة المطر إلى غير الله شرك، إما أن يكون شركا أصغر وإما أن يكون شرك أكبر. فإن اعتقد أن النجم وحده هو الذي أنزل المطر وجاء به وساقه فهذا شرك أكبر. وإن اعتقد أنه دليل على نزوله وسبب في ذلك فهو شرك أصغر. والشرك الأصغر هو أقبح من جميع الذنوب الكبائر الأخرى، لأنه سلم إلى الشرك الأكبر ومؤديا إليه. فالواجب أن الإنسان إذا نزل المطر أن يحمد الله ويشكره ويثني عليه ويقول الحمد لله مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. فالله عز وجل يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الرحيم وهو الغفور وينشر رحمته وهو العلي وينشر رحمته هو الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشا رحمته وهو الولي الحميد. فالواجب ان المسلم من حين ما ينزل المطر يثني على ربه ويشكره ويعرف انها من عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ورزقنا الذي في السماء كما قال ابن عباس لا اعلم لكم رزقا في السماء الا المطر، فهو من عند الله وليس للنجوم تأثير ولا دلالة على نزوله. أما الخصلة الرابعة فهي أيضا من كبائر الذنوب ومن أقبح الكبائر، وهي النياحة على الميت. والنياحة على الميت هي تعداد محاسنه كأنه هو الذي كان منعم بها ومتفضل بها، ويضاف إلى ذلك ما تفعله النائحة من شق الثوب ونتف الشعر وضرب الجسم وخمش الوجه وغير ذلك من الأفعال القبيحة، مع الصراخ والعويل والتسخط للقضاء والقدر، كأن تقول واكاسياه ومطعماه وحامياه وسنداه وجبلاه، فكأنها تقول إن الذي كان يطعمها ويسقيها ويحميها مات وقد كذبت، فإن الذي يسقيها ويكسوها ويطعمها هو الله عز وجل وهو حي لا يموت. وقد علمنا في درس قريب أن الميت قد يعذب بما يقوله أهله من نياحة وندب، إذا كان راضيا بذلك يعلم أن أهله يفعلون ذلك أو أنهم أوصى بأن يفعل له ذلك، فإنها كلما قالت النائحة كلمة ينكز في قبره يعذب ويقال له أنت كذا، أنت كاسيها، أنت مطعمها، أنت سندها، أنت حاميها. أما إذا تابت وأنابت ورجعت إلى الله قبل أن تموت فإن الله عز وجل واسع المغفرة يقبل توبة التائبين حتى من الشرك إذا رجع إلى الله وأخلص لله، ورحمته وسعت كل شيء. أما إذا ماتت قبل أن تتوب فقد قال عليه الصلاة والسلام والنائحة إذا ماتت إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها السربال من قطران ودرع من جرب. السربال القميص الثوب من قطران يعني من نحاس، والجرب نوع من المرض شديد الحكة، فإذا صار هذا الجرب قد درعت به يعني أحيط جسمها به وصار فوقه ثوب من نحاس، فإن هذا عذاب لها في الموقف، والجزاء من جنس العمل. لما كانت في الدنيا تخمش وجهها وتضرب جسمها وتمزق ثيابها وتنتف شعرها عذبت يوم القيامة بشيء شبيه بذلك، فإن هذا النوع الثوب النحاس وتحته درع من جرب يحتك به فيعذبها ويؤذيها في يوم مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى طريقها إما إلى الجنة وإما إلى النار. والشاهد من هذا الحديث للباب هو قوله الاستسقاء بالنجوم، يعني الادعاء أن للنجوم تأثير في نزول المطر. والواجب على المسلم أن يتجنب هذه الأربع وغيرها من أفعال الجاهلية، وأن لا يرضى بديلا للإسلام وتعاليمه، فإن أفعال الجاهلية كلها مذمومة سواء عدت إلى الكفر أو هي كبيرة من كبائر الذنوب، وسواء كانت أقوالا أو أفعال. فالواجب على المسلم إذا علم مثل هذا أن يتجنب ويحذر ويحذر غيره، إذا رأى من يفعل ذلك أن يعظه ويذكره في أي مكان وفي أي زمان. نعم. النائحة إذا لم تتب خاص بالمرأة يلحقها أيضا الرجال؟ هذا النص ورد بالمرأة، لأن الغالب أن النياحة ما تحصل إلا من النساء، أما كون يحصل من الرجال فهذا قد يحصل، لكن لأنه غالبا ما يحصل لنا إلا من النساء خصت بالذكر. وإلا في الحديث الثاني قال والنياحة على الميت، يعني يشمل الجميع، فكل من حصل منه تسخط للقضاء والقدر وعدم رضا وجزع وعبث في الجسم أو في الثياب فإنه يشمل الإثم سواء كان ذكرا أو أنثى، لكن الغالب أن ذلك ما يحصل إلا من النساء لضعف دينهن وعقولهن. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مقرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وله من حديث ابن عباس رضي الله عنه معناه، وفيه قال بعضهم فقد صدق نوع كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. هذا الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في الحديبية، وهو مكان قريب من مكة على ثلاث مراحل تقريبا، وهو الذي حصل فيه الصلح بينه عليه الصلاة والسلام وبين قريش في السنة السادسة من الهجرة، لما ذهب معتمرا وردوه وصدوه على البيت وأقاموا بينه وبين صلح الحديبية. يقول الصحابي رضي الله عنه صلى لنا، يعني صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، صلاة الغداة، صلاة الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني عقب مطر نزل ليلا، على إثر سماء كانت من الليل. يوصف المطر بالسماء لأن المطر ينزل من السماء، ولذلك يسمى المطر بالسماء نسبة إلى المكان الذي ينزل منه. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل السوق فوجد طعاما مبلولا مغطى بطعام جاف يعني حبوب، وأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في الطعام ولمس الرطوبة في الداخل، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. فالمهم أن يقول على إثر سماء كانت من الليل، يعني المطر نزل ليلا. فلما أصبحوا انقسم الناس في هذا المطر إلى قسمين، من هم من نسب المطر إلى الله وشكره وأثنى عليه، ومنهم من نسب المطر إلى النوء إلى النجم. وعلى إثر هذا انقسموا في عقيدتهم إلى قسمين، كافر ومؤمن. فلذلك عليه الصلاة والسلام وعظ الناس وذكرهم فقال: ألا هل تدرون ماذا قال ربكم، يعني الليلة، من أجل هذا المطر ومن أجل ما حصل من الناس وانقسامهم إلى قسمين، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا الاستفهام يقصد منه إثارة الانتباه، وإلا هم ما يدرون. فلذلك أثار انتباههم حتى يقبلوا عليه ويفهموا ويسمعوا ما سيقول. ولأدب الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتقدمون بين يدي الله ورسوله فيجيبون، بل ينسبون ذلك إلى الله ورسوله ويقول: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام، قال يعني قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني انقسم الناس إلى قسمين، مؤمن بالله وكافر به. فأما من قال يعني على أثر هذا المطر، لما رأى المطر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني أنه لم يعتقد أن للنجوم تأثير أو دلالة في نزول المطر أصلا ولا أثر لذلك، وإن المطر ينزل من عند الله وبأمره عز وجل، وهو الذي ينزل غيثا بعد ما قنطوا. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني انه جحد النعمه واضافها الى غير الله فبذلك كفر. وهل هو كفر اكبر او اصغر؟ على حسب اعتقاده. كان يعتقد ان النجم هو الذي انزل المطر وهو الذي جاء به، فإن هذا يكون شركا أكبر. وأما أن اعتقد أنه دليل على نزوله أو سبب في نزوله فإنه يكون شركا أصغر. وكما علمنا الشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من كبائر الذنوب الأخرى، يكفيه أن اسمه شرك. وأما حديث ابن عباس فإنه يبين لنا سبب نزول الآية، فإنهم لما أصبحوا وقالوا هذا الكلام أنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون حظكم ونصيبكم من هذه النعمة أو شكركم على هذه النعمة وهو المطر أنكم تكذبون به، يعني تنسبونه إلى غير الله بدل الشكر والثناء على الله الذي تفضل به وأنزله عليكم، نسبتموه إلى غير الله، وبهذا تكذيب بالقرآن. تكذبون يعني تكذبون بالقرآن الذي قال الله فيه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. فالذي ينزل الغيث هو الله وليس للنجوم تأثير. فالواجب أن تشكر الله وتثنى عليه وتعرف له فضله، وأن تعلم علم اليقين أن النعم كلها من عند الله، ومن جملتها هذا المطر، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعلى هذا أن من نسب المطر إلى النجوم سواء اعتقد أنه أنها هي المؤثرة وهي التي جاءت به أو أنه اعتقد أنها سبب ودليل عليه فكل ذلك شرك، وذلك من أفعال الجاهلية. فكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى المطر قال مطرنا بفضل الله ورحمته، كما أنه يستحب أن يقول اللهم اجعله صيبا نافعا. نعم. قال بعض شراح الحديث في سبب كونه كونه شركا أصغر في نسبة المطر إلى النجم، قال وقوى منها الشرك الأصغر إذا أضاف النعم لغير المنعم لأنه اتخذ الشيء سببا وليس سببا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في إضافة النعم إلى غير المنعم بها بالقول كفر للمنعم في نعمه، وإن كان الاعتقاد يخالف ذلك، ويدل لذلك حديث زيد بن خالد الجهني الذي مر. يعني أن كل إنسان يعتقد سببا ولم يجعله الله سبب فهذا من الافتراء، فليس للنجوم ولا غيرها تأثير ولا سبب في نزول الأمطار، فالمطر ينزل من عند الله وبمشيئة عز وجل، ليس لأحد فيه سبب ولا تأثير، لا نجم ولا غيره. نعم. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه للحديث قال وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك حماية لجناب التوحيد وسد للذرائع الشرك، ولو بالعبارات الموهمة التي لا يقصدها الإنسان، كما قال لرجل قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وفيه التنبيه على ما هو أولى بالمنع من نسبة السقيا إلى أنواع كدعاء الأموات وسؤالهم الرزق والنصر والعافية ونحو ذلك من المطالب، فإن هذا من الشرك الأكبر، سواء قالوا إنهم شفعاؤنا إلى الله كما قال المشركون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو اعتقدوا أنهم يخلقون ويرزقون وينصرون استقلالا على سبيل الكرامة كما ذكر بعض عباد القبور في رسالة صنفها في ذلك. لأنه إذا امتنع من إطلاق نسبة السقيا إلى الأنواء مع عدم القصد والاعتقاد، فالآن يمنع من دعاء الأموات والتوجه إليهم في الملمات مع اعتقاد أن لهم أنواع التصرفات أولى وأحرى. عرفنا أن المطر نعمة من جملة النعم التي قال الله فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأن النعمة كلها من عند الله، وأن من شكر نعمة الله وأثنى عليه فذلك دليل على كمال توحيده وعلى كمال إيمانه، وأن من نسب النعمة إلى غير الله سواء المطر أو غيره فذلك دليل على ضعف إيمانه المنافي لكمال توحيده. فالواجب على المسلم أن يعرف لكل ذي فضل فضله، فالله عز وجل هو المنعم وحده والمتفضل على عباده، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كان اعتقادهم أن النجم دليل على نزول المطر يعد شركا، فأقبح من ذلك من يستغيث بالأموات أو يستسقي بهم أو يطلب منهم الشفاء أو قضاء الحاجات وتنفيس الكربات، فذلك أقبح لأنه شرك أكبر صريح. فالواجب على الإنسان أن يتوجه إلى الله وحده لا شريك له، وإن المخلوق مهما كان منزلته ومقامه ومكانته فإنه لا يملك نفعا ولا ضر سواء كان حيا أو ميتا. ولكن الحي ربما يملك شيئا من القدرة التي أعطاه الله من فعل الأسباب، أما أنه يتقدم فينعم بشيء أو يضرك بشيء من تلقاء نفسه فهذا مستحيل، فإن المخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا. فالله عز وجل يقول لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم غيبا لاستكثرت من الخير. فإذا كان أشرف الخلق هذه حالته وهذه منزلته، وأنه لا يملك من أمر الله شيء، فغيره من باب الأولى، فليعلم ولنتوجه إلى الله في الرخاء وفي الشدة، ونعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الواقعة. يعني أن في الباب أحكام وفوائد استفيدت واستنتجت من هذه النصوص، ومنها ما اشتملت عليها آية الواقعة، وهو بيان أن نسبة المطر إلى غير الله فإنه تكذيب بالقرآن وكفرا للنعمة. نعم. قال الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية وذكر الكفر في بعضها. نعم. حديث مالك الأشعري وأبي مالك الأشعري، والذي اشتمل على هذه الأربع الخصال، عرفنا أنها من أفعال الجاهلية وأنه يجب علينا الحذر منها وألا يكون لنا منها نصيب، سواء منها ما كان كفرا وهو الاستسقاء بالنجوم، أو كبيرة من كبائر الذنوب كالخصال الثلاثة الأخرى. فما دام أنها من أفعال الجاهلية فعلينا أن نتجنبها، فإن أمر الجاهلية وأفعالها كلها باطلة، فلنتخذ تعاليم الإسلام وتوجيهاته وتربيته منهاجا لحياتنا وقربة إلى الله، واقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام ليكمل إيماننا ويبقى لنا إسلامنا. نعم. قال الثالثة: أن من الكفر ما لا يخرج من عن الملة. يعني أن هناك كفر أصغر وهو الاعتقاد، يعني مثل الاعتقاد بأن هذا النجم الفلاني دليل أو سبب على نزول المطر، ولم يعتقد أن النجم هو الذي أنزل المطر، فهذا شرك أصغر، هذا لا يخرج من الملة، ولكنه قبيح حيث أنه نسب النعمة إلى غير المنعم عز وجل. وقد قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فقد يعاقب الإنسان على هذا الكفر وهذا العمل الذي عمله في إنكار النعمة ونسبتها إلى غير الله، فهذا من إنكار الجميل والجحد، والذي يجب أن يقابل بالشكر والثناء والاعتراف للمنعم، فإن الرب عز وجل يقول: وإن سأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر على النعم موجب لبقائها وزيادتها، وكفرها سبب في زوالها مع تعذيب من يفعل ذلك. نعم. قال الرابعة: قوله صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، ففيه تفطن الإيمان في هذا الموضع وتفطن الكفر في هذا الموضع، يعني أنه يجب على المسلم أنه إذا أرى نعمة من نعم الله فليزيده ذلك إيمانا وتوحيدا وشكرا وثناء، فإن ذلك مما يمكن الإيمان من قلبه ويقربه من ربه ويبعده عن أفعال الجاهلية. من حين ما ترى النعمة، أي نعمة تفضل الله عليك بها، أول ما يخطر على بالك هو الثناء على الله والاعتراف له بالفضل، فإن الله يرضى عن العبد إذا أكل اللقمة أن يشكره عليها، وإذا شرب شربا أن يشكره عليها. فلا تنسى فضل الله عليك، فإنك تتقلب بنعمه منذ أن أوجدك حتى تلقاه، وأنت فقير إليه وهو الغني، وهو الغني عما سواه عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. قال الخامسة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها بقوله: أتدرون ماذا قال ربكم، يعني أنه من الطرق المستحسنة أنك إذا أردت أن تعلم إنسانا أمرا مهم وتلفت نظره إليه حتى يفهمه ويفقهه تماما، أن تأتيه بصيغة الاستفهام، فتقول له: يا فلان، هل تدري، هل تعلم كذا وكذا، حتى ينتبه. كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ وهو رديفه على حمار، قال: يا معاذ، قال: قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، ثلاث مرات، ثم قال: هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فلفت نظره ولفت انتباهه حتى يفقه ويفهم ما سيقوله له. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم كثيرا على المنبر أو وهو يتحدث معهم في مجلس من مجالس الذكر، إذا أراد أن يعلمهم أمرا مهما جديدا جاء بصيغة الاستفهام، وهم مؤدبون ما يتقدمون على الله ورسوله بالجواب، مباشرة يقولون: الله ورسوله أعلم. كما قال في حجة الوداع: أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، وهم يعرفون، لكن مع ذلك يقولون: الله ورسوله أعلم. فهو أراد أن يثير، أن يلفت أنظارهم حتى يعوا وينتبهوا ويفهموا ماذا سيقول له، لأنك لو تلقي الكلام مباشرة ربما بعض السامعين الحاضرين يسمع وبعضهم ما انتبه ولا درى ماذا قلت. أما إذا لفت أنظارهم بهذه الكلمة أو بأمثالها فالغالب أن الجميع سيفهمون ما قلت ويعونه. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان

حصل عليهم من تلويث، ثم تتوضا وضوءك للصلاه الوضوء الاكمل الافضل، تتمضمض وتنسنشق ثلاثة وتغسل جميع الاعضاء ثلاثة ثلاثة، ثم تفيض الماء على رأسك ثلاثا ترويه بالماء وتخلل شعره بيديك إن كان لك شعر، ثم تغسل بدنك، تبدأ بالجنب الأيمن ثم الأيسر وتدركه بيديك وتتفقد ما خفي من بدنك حتى لا تبقى بقعة لم يصيبها الماء. فإذا فعلت ذلك فهذا إن شاء الله هو الغسل التعامل. هذا أخي يطلب منكم الدعاء لإخواننا في العيس أن خسر الله عنهم أثار الزلازل، نسأل الله لنا ولهم العافية، وأن يدفع عنا وعن المسلمين كل بلاء وبلية، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل عدو ومن كل مكروه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.